اربع كم؟ 48 هذا فيه وعيد شديد. فذكر عمرو عن النبي عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حافظ على هذه الصلوات الخمس كانت له يوم القيامه نورا وبرهانا ونجاة. ومن لم يحافظ عليها كان مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف. منها انه من لم يحافظ عليها كان مخلدا في النار. فلما استشكل هذا البيهقي رحمه الله قال هذا إذا لم يرحمه ربه. فإما أن يقال من لم يحافظ عليها أن لم يصلي بدأ بل على أنه كافر، وإلا إذا جعلنا المحافظة عليها بمعنى أنه لم يحافظ على أوقاتها وكان يصليها، أو لم يحافظ على آدابها وسننها وكان يصليها، فهناك موضع الإشكال. ولذا قال إن فرط فيها وضيع بعض سننها وواجباتها فتأويله ما جاء في حديث عبادة بن الصامة الحديث السابق في 45، فإنه قال رضي الله عنه قمت عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على عباده من أتى بهن ولم يضيع شيئا منهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ولم يأتي بهن ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. يعني أمره إلى الله عز وجل، لا يحكم له بهذا الحديث بهذا الوعيد الشديد. ولذا قال بيهقي هذا الحديث تأويله في حديث عبادة بن الصامت أنه من لم يحافظ عليها فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء تبه، لأجل التوفيق بين الأحاديث، لأنه صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقع منها شيئا فيها تصادم، ما في تناقض في أحاديث الرسول إن صحت. إن كان هناك تناقض فلا بد في أحد الحديثين غير صحيح يكون فيه ضعف، وإلا أحدهما منسوخ، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأي كتاب وضعه بني آدم من وضعه من إنسان مسلم غير مسلم، من وضع كتابا لا بد أن يجد فيه تناقض. فإذا كان الله عز وجل فينا تحدى في كتابه الكريم قال وجدوا فيه اختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لا بد أن نجد فيه اضطراب. ولكن لما كان المعصوم صلى الله عليه وسلم كلامه عن وحي ما يكون فيه تناقض. فلما جاء هذا الوعيد الشديد كمل على حديث عبادة بن الصامت، تقرأ ما بعده. يعني الشهادة عن حنظل الأجل كان يقال له ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظ على الصلوات الخمس أو الصلاة المكتوبة على وضوئها وعلى مواقيتها وركوعها وسجودها أراها حقا عليه من حافظ على وضوئها وصلوات ومواقيتها وأداها كما هي، هذا من بيان فضائل الصلوات. من حافظ عليه والصلاة إذا حافظ عليه الإنسان بخشوع لا بد أن يأتي بتطوعات، وليس المراد بالتطوعات نوافل الصلوات، لا بد أن يكثر من الصيام مثلا ويأتي بنوافل الحج ويكثر الصدقات ويسأل عن الأقارب ويصلهن ويحسن إلى الناس ويخشى الله عز وجل في سره وعلنه. من حافظ عليها بخشوعها إلا وتؤديه إلى هذا الطريق. ولذا جاء في الحديث حرم الله عليه حرم على النار فلا يلج النار. وهذا من فضل الله العظيم في بيان فضل هذه الصلوات. نعم. الصلوات الخمس للجماعة وما في ترك الجماعة غير علم من الكراهية وما في تركهن من العقوبة سوى ما مضى. النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم 27 درجة. أخرجه مسلم الصحيح. السلف رحمهم الله إذا وضع درجة السلف نعني به على الأقل نطلق صلاحنا من غير المعاصرين. إذا وضعوا ترجمة للباب ووضعوا عنوان للباب فليتمعن الإنسان فيه فإن فيه فقه مضمون ذاك الباب. كل مدار ما جاء تحت هذا الباب فهو لخص فقهه بذلك العنوان واشتهر به البخاري رحمه الله والنسائي رحمه الله. فقال هنا الصلوات الخمس في الجماعة وما في ترك الجماعة بغير عذر من الكراهية. قال الكراهية لأنه لعله يرى كما يرى الشافعية أن الجماعة ليست بفرض إنما هي مستحب وما ليست بواجب. إذا قال من الكراهية ولا لو قال ما في ترك الجماعة بغير عذر من القبح ولا من العقوبة وكذا دل على وجودها عنده. ثم قال وما في تركهن من العقوبة سوى ما مضى. ما مضى ما هو؟ أن من ضيع الصلوات كان له من العذاب كذا وكذا ومن لم يحافظ عليها كان له من العذاب كذا وكذا. الآن يتكلم من ترك الجماعة ما الذي أعده الله له من العقوبة. ذات هذا بيان هذا في الحديث. فبدأ رحمه الله بذكر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الجماعة فقال صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم. الصلاة إذا أداها الإنسان بجماعة يكون فضله على صلاة أحدكم يعني على صلاة أحدكم إذا أداها وحده. هذا معناه صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم أي إذا أداها أحدكم منفردا. ما مقدار هذا الفضل؟ يقول صلى الله عليه وسلم بسبع وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد أو الفذ بسبع وعشرين درجة. جاء في الحديث هنا بسبع وعشرين درجة وسيأتي الأحاديث بسبع وعشرين جزءا. عندنا درجة وعندنا جزء وجاءت أحاديث بخمس وعشرين وسبع وعشرين درجة خمس وعشرين درجة وسبع وعشرين جزءا وخمس وعشرين جزءا. الدرجة والجزء هو مقدار من الثواب والفضل وأنه معين. هذا مطلق مجمل لكن جاءت أحاديث صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أن هذه الدرجة هي مثل الصلاة التي يؤديها المنفرد. معنى أن من صلاها جماعة تعدل 27 صلاة من صلاة هذا المنفرد. عرفنا معنى الدرجة أي 27 صلاة من صلاة هذا المنفرد. هذا معنى الدرجة والمنفرد. هذه مسألة. المسألة الثانية تفاوت الأحاديث لما جاء في بعض الأحاديث 27 درجة وجاءت روايات أخر بخمس وعشرين درجة. فنعلم هذا في توجيه إذا وصلنا إليه إن شاء الله. فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة أحدكم بسبع وعشرين درجة. إذا قال هذه الصلاة تفضل على هذه الصلاة إذا قلت زيد يفضل على عمر بكذا وكذا المعنى أنك جرست عمرا من الفضائل ولا فيه فضائل؟ فيه فضائل. كذلك إذا قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد صلاة المنفرد فيها فضيلة وليس فيها فضيلة. فهم من فهم من هذا الحديث أن صلاة المنفرد صحيحة وأن صلاة الجماعة ليست بفرض أو شرط. ايش معنى شرط؟ يعني من لم يصلها في جماعة فصلاته غير صحيحة، كما يقولها داود الظاهري وبعض الحنابل. يعني الجماعة لمن تمكن منها شرط في صحتها، من لم يصلها جماعة فغير صحيحة. عرفنا هذا؟ بس لما قال هنا تفضل دل على أن صلاة المنفرد صحيحة، لكن ثواب تلك غير ثواب هذه. بقي معنا صلاة الجماعة واجبة ولا منه واجبة؟ واجبة، وجاءت أحاديث أخيرة كثيرة بالوعيد على من تخلف عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص حتى للعجزة في تركها. من استطاع الذهاب إليها لا بد من الذهاب إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقد هم أن يحرق على أناس بيوتهم ما كان يحضرون الجماعة. يفهم منها أن الجماعة واجب واجب، لكن القول بشرطية غير صحيح. لأن جاءت حديث أخيرة كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ناسا صلوا صلاة منفردين فصحح صلاته. ما قال صلاة باطلة أعيدوها في جماعة وكذا. من يتصدق على هذا؟ والمسلم صلاة وقال أعد صلاة. لكن الشاهد أنها واجبة، من تخلف عنها لغير عذر فقد ترك فضيلة كبيرة وله عليه إثم. الصحة صحة الشيء اللي جامع وجوبه، إذا قلت هذا واجب عليه فترك الواجب، اللي يعتبر الأمر صحيح ولا غير صحيح؟ بعض طلبة العلم يظنون من قال هذا بوجوبه يظن أنه إذا انتهى الواجب تعدم الصحة من الشيء. ليس كذلك. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة في المصلي، إذا أراد المصلي لا بد أن يجعل سترة، واجب ولا لم يواجب اتخاذ السترة؟ واجب. من لم يفعلها فهو آثم. من تعمد فلم يصلي إلى مصلى سترة فقد أخل بواجب. إجلاله بهذا الواجب يصحح فيها صلاته ولا تبطل فيها صلاته؟ صلاته صحيح، لكن ليست صلاته كصلاة من انتحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى جعل سترة بينه وبين القبلة. ليس مثلين في الفضل والثواب، هذه تميز عن تلك وتمتاز عن تلك زيادة الفضيلة، لكن كلاهما صحيح. عرفنا هذا؟ كسجود السهو، سجود السهو واجب ولا مو واجب؟ انتهى عن شيء ثم سلم وتذكر أنه ترك واجب أو ترك سنن قولية لمن يرى سجود السهو. السجود واجب، فمن لم يسجد سجود السهو يقال له صلاتك باطلة ولا صحيحة؟ صلاته صحيحة، لكن ليست كصلاة الكاملة، ليست كصلاة من لم يسهو، وليس كصلاة من سهى ثم جمر هذا السهو بسجود السهو. عرفنا هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة تفضل على هذه الصلاة، وعرفنا أن صلاة الجماعة واجبة، فإذا خل بهذا الوجوب وصلاها منفردا ما الذي فاته؟ فاته فضل عظيم. حصل الوجوب، الإشكال ما هو؟ أن الوجوب تلحقه عقوبة. إذا قلت هذا واجب وهذا مندوب ما الفرق بينهم؟ أن المندوب لو تركه لا عقوبة عليه، والواجب لو تركه تلحقه العقوبة، ليس كذلك؟ فإذا جينا في مثل هذه الأحاديث ولم يروا هناك عقوبة من الشارع، ظنوا أن من لم يأتي بالواجب تبطل عليه العقد أو العبادة. ليس كذلك، أن العقوبة هنا تختلف، قد تكون العقوبة عذاب يوم القيامة، قد تكون العقوبة وعيد من الله عز وجل بأمر من الأمور في الدنيا والآخرة، لعن أو طرد أو كذا، وقد يكون تقبيح من الفعل، وقد تكون العقوبة تصفيف أجر. فمن فاته شيء من الثواب والفضل فقد فاته شيء عظيم. أنت إنسان إذا كان يتاجر وحصر 100,000 وهو يملك إلى الملايين، تأثر عليه ولا ما تأثر عليه؟ يحزن ولا ما يحزن؟ فهذه نوع من عقوبة. فلو جاء السلطان وقال هذا فلان عمل كذا وكذا جردوه من بعض ماله، قد يكون هذا المال لا يأتي بماله العظيم، لكن نوع من عقوبة، ليس كذلك؟ فهذا الذي فاته هذا الأجر وهو خير من الدنيا وما فيها عقوبة ليست عقوبة فهي عقوبة. عرفنا هذا؟ هذا إشكال جدل على بعض الناس فلا يفهمون معنى الواجب. فإذا قلنا أنها واجبة فمعنى ذلك أن فيها عقوبة وهذه العقوبة تفييت شيء من ثواب الله عنه، فمن فاته شيء من هذا الثواب فتلك عقوبة عظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس، خير من القصور والسيارات الدنيا ما فيها، فما بال الإنسان إذا صلى صلاة مع جماعة واستحضر فيها خضوعها وخشوعها كانت أفضل من 27 درجة ممن صلاها منفرد. فمن فاته هذا الحظ العظيم فقد خسر وخاسر لا شك، تلك نوع من العقوبة. اقرأ ما بعده. أخبرنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. أفضل من صلاة الفجر، مثلا قال صلاة أحدكم ثم جاء هذا الحديث ووضحه وقال صلاة الفجر، صلاة الجماعة تفوق على صلاة الفجر ب27 درجة. عرفنا معنى الدرجة أنها مثل هذه الصلاة. هذا الفرد الذي صلاها وترك هذه الصلاة إن تركها بعذر، ما معنى العذر؟ من نوم أو نسيان أو جاءه ما يشغله لأمر يتحتم عليه فعله كمريض يحتضر أو دفن جنازة أو ما إلى ذلك، خشية تلفها أو حراسة مال عرف عليه أنه سيعدى عليه ما إلى ذلك من الأمور الواجبة، هذا ترك الصلاة لعذر. فإذا أراد أن يصليها هل يقال له فاتت أجر الجماعة؟ الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله يكتب للمسافر وللمريض ما كان يعمله صحيحا مقيما. إذا كان هذا المسافر في طاعة الله عز وجل في تجارة مباحة أو في غزوة أو في حج أو زيارة قريب صلة الرحم، فإذا هذا المسافر سافر هذا السفر يقطعه عن كثير من أعماله، قد لا يتنفل ولا يتطوع وقد لا يستطيع حضور الجماعات وقد لا يأتي بنوافل العبادات الأخرى، وكذلك المريض المرض يقطعه عن كثير من تلك العبادات. فهذا المريض والمسافر أخبر صلى الله عليه وسلم إن الله يكتب له أجره ما كان حين كان صحيحا وحين كان مقيما، فدل على هذا المسافر يكتب له أجره ما كان يعمله من طاعات، فإذا صلى وحده فهو أجره أجر الجماعة، واضح؟ فإن ترك النوافل لعذر يكتبها الله له ولا يضيعها عليه، وكل ما كان يعمله وهو مقيم يكتب له ولا تضيع له حسناته، وكذلك المريض. لما؟ لحبسهم بالعذر، لأن العذر هو الذي حبسه. فالمنفرد هذا الذي تفضل صلاة الجماعة على هذا المنفرد عذر ولا غير عذر؟ لا بد أن نفهمها بغير عذر. جمعا بين الأحاديث، لو جاء الإنسان اعتاد أن يحرص على الجماعة هكذا دأبه، فصاد في يوم أن نجاوز الجماعة انتهت فصلى وحده، هذا لما كان حريصا على الصلاة ولا يتأخر عنها يكتب له ما نواه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن كان شأنه أن يسمع الإقامة ولا يقوم لين يقوم الإمام يقول آمين يقوم يتوضا يذهب يقوم ركعة وركعتين، هذا لو فاتته الجماعة أجره أجر المنفرد، لأنه لم يكن حريصا على الجماعة، ما كان حريصا في البداع، فلو فاتته في إحدى الليالي أو الأيام فأجره أجر المنفرد. كيف عرفنا هذا؟ عرفناه من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، ومن لم يدركها معناته ما أدركها، فاتته صلاة الجماعة. لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي لم يدرك الركعة من صلاة الفجر والصبح فاتته صلاة الجماعة، وجعل ذلك الذي كان مسافرا أو مريضا له أجر الجماعة، وذاك الذي كان يأتي للجماعات ففاتته بعد الصلوات لعذر له أجر الجماعة، وهنا قال من أدرك ركعة، فدل على أنه من لم يدرك منها ركعة لم يدرك إلا سجودا أو سجودين أو التشهد ليس له فضل الجماعة. هنا لا بد من التوفيق بين أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم لأن لا تتناقض، فيقال في مثل هذا أن هذا هو شأنه كان يتأخر، وأما أولئك فكانوا حريصين، فالذي فوتهم هو العذر جمعا بين الأحاديث، عرفنا هذا. فهنا لما قال تفضل على صلاة الفجر المنفرد هو ذاك الذي لم يكن حريصا عليها أو أنه تأخر بغير عذر، عرفنا هذا. تقرا عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تدخل على صلاة الفجر 27. وعن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة احدكم وحده 25 جزءا. صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم 25 جزءا. هنا كلمة جزء ودرجة وضحناها أنها بمعنى الصلاة، لكن لما جاءت بعض الأحاديث 27 درجة وجاءت روايات أخرى 25 درجة؟ هذا مما حار فيه أهل العلم وجعلوا فيه أوجه كثيرة للجمع بينها. وكلا الحديثين صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وجاءوا من التوفيق أوجه قد لا تهمنا، لكن قد يقال أنه صلى الله عليه وسلم قال هذه تارة ثم علم بزيادة الفضل فقالها تارة أخرى. نعم. وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تدخل على صلاة الفجر 25 درجة. المصنف رحمه الله ذكر هذه الأحاديث بطرق وكلاها صحيحة إما في صحيح البخاري أو في مسلم، ولكن أراد أن يبين أن بعض الأحاديث ذكرت درجة وبعض الأحاديث أوردت جزءا وبعض الأحاديث إنما أشار إلى 27 وبعض الأحاديث الأخرى ذكرت 25، وأراد أن يقول أن هناك خلافا في العدد وخلافا في المميز، لأن كلمة 25 و 27 ما يحتاج إلى تمييز لأن العدد مبهم، 25 ماذا؟ فلا بد أن يأتي بمميز، فالمميز مختلف فيه، تارة قال درجة وتارة قال جزءا، وبينا أن الجزء والدرجة هي صلاة مثل صلاة المنفرد. نعم. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها الفلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة. هذه الرواية عن أبي هريرة ليست عن أبي سعيد في مسلم، يعني أبي هريرة هنا عن أبي سعيد صحيحة، لكن هذه الرواية رواها أبو داود، والتي في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة المنفرد، فصرح بدل الدرجة صلاة، فعلمنا أن الدرجة والجزء المعني به صلاة المنفرد، فالأفضلية في الصلاة تضاعف إلى أن تصل 25 و 27 درجة. هذا الحديث الذي رواه أبو داود قال الصلاة في الجماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في الفلاة يعني في الصحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. الحديث إن صح عنه صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في الفلاة فيها من الفضل العظيم ما بلغ 50 درجة. فما الحكمة والعلة في أن الصلاة في الفلاة فلعن الصحراء لما في أحد أفضل من صلاة الإنسان المرء في الحاضرة إذا صلاها في جماعة؟ لما امتاز هذا عن هذا؟ الصلاة في الفلاة لا يصليها إلا من كان سكن هناك مضطر إليها أو مسافر، إما مسافر أو مضطر إليها أو منتاج، ما يصلي الإنسان هكذا يعمل إلى صلاة الفلاة، لا، إنما كان طريقه إليها أو أنه ذو غنم أو ذو شأكذا أو أن مسكنه هناك أو صاحب رعي وذهبت به أغنامه أو إبله أو شاه بعيد عن الناس عن العمران فصلاها. هنا إذا صلاها دل على إخلاصه وخشوعه ومراقبته لله سبحانه وتعالى، فانتفى عنه جميع الرياء، ثم لا أحد يتعقبه ولا أحد يطالبه، ثم يقوم ويتوضأ ويتوجه إلى الله عز وجل، دل على إخلاص هذا الرجل الذي توجه إلى الله عز وجل، فإخلاصه بلغت به هذه المنزلة. فالمرأة الزانية من بني إسرائيل مرت على كلب يلهث فعطفت عليه وأشفقت عليه وأخذت خفها نعلها ونزلت البير فملأته وحملته بفيها حتى جاءت إلى الكلب فسقته وارتوى الكلب فشكر الله له صنيعها فأدخلها الجنة. والعمل البسيط هذا وحده لا يكون جزاؤه الجنة، هناك من الأعمال الكبار قد لا تبلغ بأحدهم أن يدخل بها الجنة، لكن هذه لما بلغ بها الإخلاص وأن السعي على هذا الحيوان العاطش في هذه المرحلة فيها قربة إلى الله عز وجل وجمع لها من الإيمان شيء عظيم في ذات الوقت رفع الله به درجتها. فهكذا الرجل الذي في الفلاة حين يصلي لله وحده فيه من الإيمان ما بلغ به من الدرجة أن الله عز وجل يضاعف له صلواته حتى تكون كأجر 50 صلاة. هذا إن صح عنه صلى الله عليه وسلم. شكرا يا أخي. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته وفي سوقه 25 صلاة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا ذلك، لم يخط خطوة إلا كتب له حسنة وحط عنه بها خطيئة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما كان في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من ثور الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة أفضل من صلاته في بيته. قلنا الأفضلية لا تنافي الوجوب، صلاة الجماعة واجب، لكن من صلاها في بيته فقد أضاع أجرا عظيما، أفضل من صلاته في بيته ومن صلاته في سوقه. الأفضلية هذه للمنفرد ولا حتى لو صلاها جماعة؟ لأننا صلاة نصلي الصلاة في جماعة ثم قال في بيته دل على أن مقابل البيت موضع آخر غير البيت، قال صلاة جماعة وصلاة في سوقه دل على أن موضع صلاة الجماعة غير السوق، فما هو الموضع الذي تصلى فيه الجماعة غير البيت وغير السوق؟ المسجد. فهم هذا لما قال صلاة الجماعة، وآخر الحديث يدل على أنه المسجد، قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة المرء في بيته، تفضل على صلاة المرء في بيته وحده ولا مع جماعة؟ وحده. صلاة صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة المرء في بيته. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال جماعة. يحمل على العموم ولا ما يحمل على العموم؟ يحمل على الإطلاق. فلو صلاها في جماعة فصلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاته في جماعة بسبع وعشرين درجة. وإن صلاها وحده فصلاة الجماعة هو صلاة الجماعة في الدار أفضل من صلاة المنفرد. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة